لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للقمر واسجد

أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير صدق الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، استمعنا لآيات بينات من سورة فصلت التي بدأت بقول الحق تبارك وتعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ثم بعد ذلك يتجول بنا قارئنا